إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. قلت: قول الناظم محمد بالرفع مع حذف التنوين تخفيفا، قال فيه الشارح: ويجوز في اللفظ الشريف أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع لأنه خبر المبتدأ المحذوف أو هو محمد، وهذا هو الأولى من جهة التعظيم، ليكون الاسم الشريف مرفوعا وعمدة، كما أن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق. والنصب، الوجه الثاني أو النصب، على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير أعني محمدا أو نحو ذلك. لكن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، يعني من غير ألف في الآخر. والجر على أنه بدل أو عطف بيان، لكن يرد على أنه بدل أن القاعدة أن المبدل منه في نية الطرح والرمي، فيقتضي جعله بدلا يقتضي جعله بدلا أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي، مع أنه مقصود، ويجاب عنه بأن القاعدة أغلبية أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل. ويرد على أنه عطف بيان أنه يشترط أن يكون عطف البيان موافقا للمتبوع تعريفا وتنكيرا، ويجاب عنه بأنه جرى على رأي الزمخشري القائل بعدم اشتراط ذلك. قلت: فهنا يلتمس الشارح تسويغا لاستعمال الناظم الرفع في الاسم الشريف، عوضا عن الجر الذي يقتضيه كونه عطف بيان أو بدلا من لفظة نبي المجرورة في البيت الثاني في قوله: على نبي جاء بالتوحيد. فيعامل اللفظ على احتمالات الرسم الثلاث: الرفع والجر والنصب، أي على طريقة من يرسم النصب بلا ألف في ذيل الكلمة كما ذكر. وهذا في الحقيقة عجيب من الشارح، أولا لأن المنظومة لم توضع ولم تنقل غير مضبوطة أو مشكولة، بل هي مرفوعة عند الناظم، لا يرد عليها احتمال النصب أو الجر وله شرح عليها. وثانيا لأنه يعامل المتن معاملة النص المعصوم في التماس الوجوه الإعرابية التي تسوغ صنيعه في الإعراب على تقدير خفاء وجهه، وكأنه من غير الوارد أو المحتمل بحال من الأحوال أن يكون قد خرج المصنف عن جادة الصواب في هذا الموضع رحمه الله، أو حتى أن لا يكون له وجه في ذلك يستحق التنقيب من أجل استخراجه للانتفاع به علميا، في علم لم يوضع المتن من أجله أصلا. يعني أنا لست أدعي أن الرفع هنا خطأ لا وجه له ولا مدخل أبدا، ولكن في تسويغه عند الشارح تكلف ظاهر، وهو وجه لو صح أن كان الناظم يريده أو يقصده كما ذكر الشارح، لكان الأولى به أن يسلك نظيره في البيت الأول عند قوله: الحمد لله وقوله: سلام الله بالجر. الحمد لله وسلام الله بالجر، فإن تسليم الاسم الشريف محمد من أن يأتي مجرورا رعاية لمدلوله وصيانة له من أن يعني ينزل عن منزلته التي أنزله الله إياها من كونه عمدة الخلق المقدم فيهم المتبوع غير التابع إلى آخر ذلك، ليس بأولى من تسليم لفظ الجلالة الله من أن يأتي مجرورا، بل لابد على هذا أن يكون رفعه هو المتعين من باب أولى، فيقال مثلا: الله المحمود على صلاته، ثم منه السلام على صلاته مثلا أو نحو ذلك. ولكن هذا تكلف ظاهر لا موجب له لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. والعجيب أنه ذكر الإيرادات المتصورة على إعرابه بدلا وعلى إعرابه عطفا، ثم بين المخرج النحوي من كل واحد منها إلى حد أن قال في إعمال قاعدة من القواعد: القاعدة أغلبية. يعني فلا شك أن عامة قواعد علوم اللغة أغلبية، هذا مما لا ريب فيه، ولكن هذا باب لو فتحناه في التعامل مع كلام العلماء لجاز تسويق كل شيء لكل أحد بأن يقال إن القاعدة لا تسري عليها لأنها أغلبية، لا تسري عليه وعلى كلامه لأنها أغلبية. لا مانع من أن نقول لعله رحم الله أخطأ فتجوز بلا وجه مثلا، أو ذهل أو نسي أو نحو ذلك، لا إشكال ولا يعيبه رحم الله، فليس هو بمعصوم. ولو أردنا الإحسان لتجاوزنا الموضع بالكلية عند الشرح ولما علقنا عليه أصلا منعا للتطويل أولا، ولأن المعنى واضح ثانيا والفائدة المقصودة منه حاصلة إجمالا ولا إشكال. لكن من آفات الدربة الفلسفية عند أهل الكلام التعمق في المعاني والتوسع في بيانها والغوص عليها بداع أو بغير داع، ولو من باب الرياضة العقلية واللغوية لا غير، هذه الطريقة في الشرح والتحشية على المتون هي فيما أزعم مما أورث جمود الفقهاء في القرون المتأخرة على التقليد ومعاملتهم المتون الفقهية معاملة النص المعصوم وإن لم يعتقدوا فيه العصمة، فالمتن يصبح على وجازته وخلوه من النصوص الشرعية التي استند إليها صاحبه في تأسيس معانيه وقواعده قياما بالمقصود من تأليفه، يعني يصبح هو النص التأسيسي للمذهب بألفاظه وحروفه وتصرفات المتن اللغوية والإعرابية، لأنه واسطة أو وسيلة تعليمية إنما وضعت ليتوسل بها إلى فهم النصوص الشرعية التي منها استمدت معانيه وعليها قامت مبانيه، خلاص. وهو ما يتعاظم في أتباع المذهب جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن للأسف. ولهذا المعنى أو لقريب منه أفتى العلماء بالمنع من تقنين الشريعة، لأن ألفاظ المتن القانوني تصبح بهذا هي مدار النظر والترجيح والاستنباط عند القاضي، وكأنها هي النص الشرعي المنزل المعصوم، وكأن ماتنها معصوم لا يرد عليه الخطأ فيما كتب ولا مجال للاجتهاد بمخالفته أصلا، واضح. وهذا هو التعصب بعينه. نقول لا مانع من أن يكون الشارح مقلدا للإمام الماتن، فإن هذا هو الأصل في المذاهب الفقهية المتبوعة على أي حال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا ينبغي أن يفرط الشارح في تصويب شيخه والدفع عنه وفي التنقير على المعاني في ألفاظه والتنقيب تحتها في كل موطن هكذا، وكأنما يتناول نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما قد يقدح أو يوصل إلى القدح في توحيد الاتباع. ومعلوم أن أهل العلم متفقون على أن من قال بوجوب حمل المجمل في كلام رجل من الرجال على المفصل منه فقد أنزله منزلة المعصوم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الصوارم الحداد: وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم. فإنه لا يجب التزام التأويل إلا لمعنى العصمة، فإذا سقط الشرط سقط المشروط. فإن قيل: ولكن لا يزال أهل العلم يتأولون المعظمين منهم من أئمة المسلمين ما كان في كلامهم من الإجمال، مراعاة لما هو معلوم متقرر من رياستهم في السنة وإمامتهم التي شهدت لها الهيئة ودانت بها الكافة. قلنا جواب ذلك أن هذا لا يكون على سبيل الوجوب المطلق، وإنما يطلب ذلك عند الذب عن الإمام صاحب النص المجمل لما ثبت واشتهر به من الدفاع عن السنة والانتصار لها والتقيد بأصولها والجريان عليها والقيام على ثغورها جملة، فلا يتكلف ذلك إلا في مقام دفع التهمة وفي حدود ما تحصل به المصلحة الشرعية المرعية من تكلف ذلك. فإن الإمام المتبوع من أئمة أهل السنة الذي هو رأس فيها لو شاع في الناس الظن بأنه فاسد في أصوله بسبب نص تلبس فيه بإجمال أو بكلام مشتبه مع كون أصوله في نفس الأمر لا تؤخذ من ذلك النص أصلا وإنما من جملة أخرى من نصوصه، لرجع ذلك على جهاده في قمع البدعة وأهلها وفي بيان الحق ونصرته بالهدم والإسقاط. فهنا يتكلف التأويل دفعا لتلك المفسدة بعينها، كما سلكناه مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلك المواضع من كتبه التي نبتت نابتة من المتفلسفة الجهال في عصرنا هذا تصر على حملها على ما يوجب هدم منهجه من أصل الأول رحمه الله تعالى. فأجبناهم بأن قلنا: هذا الموضوع مشتبه أو مشكل، وبيانه فيما هو معلوم متقرر من سلفية الإمام وجريانه على أصول مشايخه من أئمة أهل السنة إجمالا رحم الله الجميع، فلا تعول عليه في تقرير منهج الشيخ ومذهبه في مسألة قد استفاضت نصوصه في بيان أنه فيها على خلاف ما تزعمون. لا أننا نقول يجب ألا نقع للإمام على نص مجمل البتة في شيء مما كتب إلا بحثنا له عن مفصل نحمله عليه لأننا نحسن الظن به، لا، ليس هذا ما نقوله. حسن الظن يا جماعة لا يوجب ذلك لإنسان من بني آدم أبدا مهما كان من أفضل الناس، وإنما توجبه اعتقاد العصمة، واخد بالك. ولهذا تقرر الإجماع على المنع من حمل المجمل على المفصل إلا مع المعصوم صلى الله عليه وسلم كما مر، وأما من سوى المعصوم فما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما هو معلوم وتضبط بضابطها، ولا يقال نتأول المبتدع المعلوم فساد أصوله كلها أو بعضها أو اتهامه بالهوى إنصافا له وجريانا على أصل يعني على أصل حمل كلام المسلم على أحسن محامل، فإن من إنصافه والإحسان إليه أن نصد الناس عن باطله المشتهر المنثور في كلامه حتى لا يأتي يوم القيامة وهو يجر في رقبته من أوزار الخلق ما لا يحصيه. أما أن يقال للناس: بل هذا الموضع يحتمل كذا وذاك يحتمل ذاك، وكل ذلك مما تندفع به التهمة، كما سلكوه مع ابن عربي الزنديق مثلا، وكما يسلكه بعضهم اليوم مع سيد قطب. فهذا تغرير بهم وتضييع لدينهم، دين العامة الذين يقال لهم ذلك يعني. إذ إن فساد نحلتهما المذكورين صريح في كثير من نصوصهم التي لا تشتبه، ولا يلتبس فسادها على ذي عقل وعلم ولم يثبت أنهم تابوا عنها ولا في أو عن شيء منها في يوم من الأيام. وخروجا من الاستطراد نقول، مع أن أمثال هذه المواضع في متون الشراح تنفع طالب العلم من غير وجه، إذ تحضر في ذهنه قواعد علوم الآلة وتشحذ ذهنه في إعمالها وتطبيقها والتدبر فيها، ولست أنكر أن ينتفع بذلك كثيرا كما ينتفع غيري، إلا أنها قد لا تحسن أحيانا لهذا المأخذ الذي ذكرت لك. فإن قيل ولكن الناظم لم يرد ما زعمته أنت من أنه لو لم يرفع اللفظ الشريف محمد في هذا الموضع فسيقتضي ذلك نزوله عن المنزلة التي أنزله الله إياها، فإن هذا ما لو كان لصح مع اعتراضك على أن التصرف بمثله في لفظ الجلالة في البيت الثاني يكون هو المتعين على سبيل الأولوية بالقياس، وهو ما يجعله تكلفا لقائل به ولا وجه له، وإنما نقول لعل الناظم رأى أن هذا يكون أحسن ما أمكن الإتيان به وما اتسع له المقام والسياق، فلا يعاب عليه بذلك، وهي طريقة جارية في لسان العرب بلا نكير. إن قالوا هذا فيجاب عن ذلك بأن نقول لم أدعي أن الرفع ممنوع هنا، لم أدعي أن الرفع ممنوع ولا مخرج له في تقدير المحذوفات ومشاكل ذلك، بل يستقيم لغة، ولا شك أن يقال كما ذكر الشارح إنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وإنما أستغرب تعليل الشارح لذلك التصرف والوجه الذي استظهره لذلك، وأقول إنه لو صح لكان لفظ الجلالة أولى به، بل لجاز أن يقال فلماذا إذن ترك لفظ نبي على الجر أولا، مع أنها مقصودة في المبنى، وهي المعنى الذي به استحق محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المدلول الذي لأجله اختار الناظم فيما يراه الشارح أن يرفع اللفظ هنا عوضا عن أن يخفضه. لماذا بقى؟ التكلف مذموم يا جماعة لنفسه لا لغيره، وهذا يكفينا والله أعلم. وقال الشارح في قوله العاقب ففي حديث أنا العاقب فلا نبي بعدي، أي تبتدئ نبوته فلا يعني لا نبي تبتدئ نبوته بعدي يعني، فلا ينافي نزول عيسى في آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم هو العاقب ليكون شرعه ناسخا لغيره من الشرائع إلى العكس، ولأنه الثمرة العظمى، إذ هو المقصود من هذا العالم، هو المقصود من هذا العالم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته هي المقصودة من هذا العالم، والثمرة في الأشياء تأتي آخرها. قلت أما مسألة بقاء الخضر فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه باق لم يمت، وليس معهم في ذلك دليل واحد يصلح للاستدلال أو ينهض بالمطلوب، ولا تقوم حجة بشيء مما ذكروا، ولا متمسك لكثير منهم ببقائه في الحقيقة إلا توثيقهم لأخبار بعض أصحاب الخوارق الشيطانية من المتصوف السالكين ونحوهم أنهم التقوا بالخضر وجالسوه وكذا في اليقظة لا في المنام. ولو كان الذي لقيهم وجالسهم هو الخضر حقا لكان ذلك إزراء بمقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عند التأمل، إذ لم يثبت أنه لقيه ولا جالسه ولا بايعه ولا ظهر على عهده عليه السلام أبدا، في 23 عاما امتدت لها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر له يوما من الدهر ولا قابله ولا سعى إلى ذلك يعني، والله فضلا عن أن يناصره ويقاتل معه، مع أن الله تعالى يقول في كتاب العزيز وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه الآية. والعجيب أن بعضهم ذهب إلى أنه ناصره وقاتل معه ولكنه قد حجبه الله عن أعين المسلمين، يعني سبحان الله يعني فيا لله العجب. ومن الأعجيب كذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من جواب بعضهم عن قوله عليه السلام لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، بأن الخضر كان يومها على وجه البحر، يعني شوف الكلام، فلا يخفى فيه من تكلف بالغ، تكلف يعني شنيع، إذ قسيم البحر البر وليس وجه الأرض في إطلاق كهذا يعني، ولا وجه لأن يكون المقصود من الحديث من كان على وجه اليابسة دون البحار والأنهار ونحوها، إذ إن هذا التخصيص لابد له من قرينة توجبه ولا قرينة. ونظير ذلك في التكلف تعليق المحقق الدكتور علي جمعة على هذا الموضع عند الشارح في حاشيته على الكتاب، إذ يقول وعلى تقدير بقائه يعني الخضر إلى زمن النبي وحياته بعده فهو داخل في تعريف الصحابي على أحد الأقوال. قلت في أي شيء يعني تثبت له الصحبة يا دكتور؟ إنما تثبت الصحبة باللقيا، إذ تعريف الصحابي أنه من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ومات على ذلك. فأين ثبت أن الخضر لقي النبي عليه السلام وناصره وقاتل معه على ما هو منصوص في القرآن من ميثاق النبيين كما مر؟ يعني أرجو لا يكون جوابك أخبرني الخضر بذلك مشافهة، والله المستعان. ومما يدلك على مبالغة الشارح رحمه الله في التكلف في الشرح وفي تطويع القواعد اللغوية والعلمية بكل طريق خدمة لمكان النظم وصاحبه عنده، أنه يقول معلقا على قول الناظم العاقب لرسل ربه، قال إيه؟ فإن قلت حاصل معنى العاقب أنه الخاتم للرسل، وحينئذ يلزم التكرار مع قول المصنف لرسل ربه، لأن التقدير الخاتم للرسل لرسل ربه. قلت يدفع ذلك بارتكاب التجريد بأن يراد بالعاقب الخاتم فقط، يراد بالعاقب هنا الخاتم فقط. فقلت فمن الواضح الجلي أن العاقب هنا إنما يريدها الناظم على المعنى اللغوي لقرينة أنها من أسماء النبي عليه السلام. أما أن تكون تجريدا كما في اصطلاح علم البديع، فما وجه المبالغة في الوصف التي قد تراد هنا أصلا؟ لو رفعنا هنا لفظة العاقب ووضعنا في محلها الخاتم، أي الخاتم لرسل ربه، لا أفدنا بنفس المعنى اللغوي بلا نقص ولا خلل البتة. هو من ختم الله تعالى به رسله صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم جميعا، فما وجه التجريد البديع؟ لا شيء إلا المبالغة في تفخيم النص وتحميله من أوجه الإبداع اللغوي ما لا يحتمله. يعني حتى دكتور علي جمعة نفسه لم يجد إلا أن يعلق في الحاشية فيقول قوله يدفع ذلك لآخره أولى منه حمل العاقب على معناه اللغوي وهو الآتي في العاقب، وانتهت القضية. ونقول نسلم بأنه يكون أولى لو كان لما قرره الشارح وجه معقول في اللغة فيكون صحيحا، أو حتى في في في في في في عقل أو في في في نية ناظم ما وهو ينظم بيتا كهذا، يعني أنه يكون عايز أن يكون يعني قاصدا إلى إلى إلى هذا المحسن البديع الذي ذكر، لكن هذا غير متصور أصلا، واضح، ف ف ف ف وغير حاصل. وتلاحظ هنا أن الناظم اختار أن يقول العاقب لرسل ربه ولم يقل العاقب لأنبياء ربه، مع أن ختم الرسل لا يقتضي ختم الأنبياء لأن الرسل أخص من الأنبياء، فلعله مال إلى ذلك لمصلحة النظم إجمالا. ولا إشكال في ذلك إذ المقام مقام ثناء في خطبة النظم، في الخطبة لسه، إحنا لسه في الخطبة ما دخلناش في المقصود، يعني ليس مقام تقرير لاعتقاد هو من صلب المتن وإما به قوام مادته، ولأجله قصد الناظم إلى تأليفه يعني. ومع هذا تأمل كيف علق الشارح رحمه الله على هذا، قال فإن قيل كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للرسل وهو خاتم للأنبياء، فلما اقتصر على الأول مع أنه لا يلزم الختم للرسل ختمه للأنبياء، إذ لا يلزم الختم الأخص ختم الأعم، أجيب بثلاثة أجوبة. الأول أن المراد بالرسل الأنبياء، فقد أطلق الخاص وأراد العام مجازا مرسلا. الثاني أن في الكلام اكتفاء والتقدير لرسل ربي وأنبيائه على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. الثالث ما قاله الشيخ الملوي من حمله على ما تقدم عن السعد من تساوي الرسول والنبي، وإنما اختار التعبير بالرسل لأنه أمدح، فإن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، خلافا للعز بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل، معللا بأن فيها الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق، ورد بأن الرسالة فيها الجمع بينهما كما علمت. قلت سبحان الله، أجيب عن هذا الملحظ في هذا الموضع من النظم بثلاثة أجوبة، ينهر أبيض، ما الداعي لذلك أصلا؟ أترى لو أني قلت في خطبة كتاب أو محاضرة في العقيدة مثلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، عوضا أن أقول خاتم النبيين، واكتفيت بذلك ولم أزد، أفأكون بذلك قد تكلمت بما قد يفهم منه السامع أن النبي عليه السلام لم يكن عندي هو خاتم النبيين، أو أن النبي والرسول سواء على مذهبي؟ يعني تكلف عجيب سبحان الله. نعم لا شك أن كلام رجل مثلي لا يبلغ أن يهتم الناس به كمعشار ما اهتموا بهذا النظم ونحوه ويعتنوا ببيانه وشرحه للطلبة، ولكن ليس هذا محلا لإيراد كهذا أصلا على أي حال مهما كان اهتمام العلماء بشرح الكلام وبيان معانيه ومراميه، إذ إن عرفا المخاطب معتبر عند الخطاب قطعا، وليس المقام في ذلك العرف مقام تقرير للعقيدة والمذهب في تلك المسألة، وليس ما حرره الناظم في هذا الموضع من نظمه مقتضيا لتقرير العقيدة في تلك المسألة عند الطالب المخاطب به. ولكن قد اعتاد أصحاب الحواشي والشروحات لا سيما من الأزاهرة خاصة يعني على التجويد والتوسع حشدا للفوائد على كل لفظة يحررها صاحب المتن أو النظم، حتى أصبح الكلام يحمل بوجوه تكاد تجزم أحيانا بأن الناظم ما يتصورها أصلا ولا خطرت له بال. وكما أشرنا فإن ثم تحدا بحيث إن تجاوزه الشارح جنح إلى التكلف والإفراط المذموم من حيث أراد زيادة الفائدة. هذا الحد يكاد ينعدم عند من تربوا على طريقة الكلام وكتب أهل الكلام وجدال الفلاسفة للأسف، ولا نرتاب في أننا إذا خاطبنا بعض طلبة الأزهر بهذا المعنى الذي سمعته اتهمونا فورا بالجهل والحشوية وخفة العقل وقلة الصبر على العلم وكلام العلماء وفوائدهم إلى آخر ذلك مما يحلو لهم أن يتهموا به من يسمونهم بالوهابية، ولا نجيب إلا بأن نقول عرفوا لنا الحد الذي عنده تحكمون على كاتب ما بأنه قد أفرط في التدقيق في مسألة ما إلى حد التنطع الذي ذمه النبي عليه السلام. خلاص، ما هو الحد الذي لو جاوزه الشارح في التدقيق وفي الغوص على ألفاظ الناظم أو الماتن حكمتم عليه بأنه أفرط وتكلف وبالغ في ذلك مبالغة مذمومة؟ أو ليس يكفي في هذا الموضع الذي نحن بصدده هنا أن نقول إن السامع لا يخطر باله أصلا أن يفهم ما زعمتم أن الناظم قد احترز منه أو راعاه عند انتقاء الألفاظ، وبالتالي ما نتكلمش في النقطة دي أساسا؟ أليس الشرح موضوعا بالأساس لمصلحة ضبط الفهم وصيانة المتن من أن يؤخذ منه وجه باطل لا يريده المصنف؟ فإن كان الفهم المحترز منه بحيث لا يتصور أصلا أن يأخذ مخاطب من الكلام، فما وجه الاحتراز إذن؟ لا على عرف اللغة ولا على عرف العلم نفسه حتى، وما الداعي لأن يعني يبلغ الأمر أن يكون مسألة يتجاذبها الناس حتى يؤتى فيها بثلاثة أجوبة؟ يقال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، وكأنما هي أقوال للمفسرين في موضع من كتاب الله تعالى يراد دفع الوهم عنه. يعني ما هذا يا جماعة؟ لست أدعو بهذا يا إخوان، بهذا الذي أقول لتزهيد الطلبة في كتب الشراح ومطولات العلماء قطعا، لا مش كده، وإنما أدعو الشراح والمصنفين في فنون العلم لأن يقتصدوا، فإن هدي السلف والأئمة الأولين إنما هو في تقليل المبنى عند التصنيف ما أمكن، ونبذ التكلف والإفراط في النظر خلافا لهذه الفلاسفة والمتكلمين، خلافا يعني ده نقيضه أصلا. اجتناب النظر والجدال ما أمكن من هدي السلف والأئمة عند من تأمل تقليل موارد النظر، فقد كانوا أكثر الناس علما وعملا وأقلهم تكلفا وجدلا كما هو المشهور عنهم عند أهل السنة، وهو مبدأ تهدمه طريقة الكلام اليونانية هدما، طريقة الكلام اليونانية تهدمه هدما في فساد لن تسلم صنعة من صناعات العلوم عند المسلمين من دخوله عليها والله المستعان. فالفلاسفة يا جماعة لا يعرفون شيئا يقال له التكلف أو التنطع أو التعمق أصلا، هذا لا يعرفونه، وليس تصور عنده في أحد أن يقال له إنه قد بالغ أو أفرط في النظر والتدقيق أو جاوز حدا في المطارحة والسؤال والمناظرة والجدال ما كان له أن يتجاوزه، هذا لا وجود له عندهم ولا يعرفونه، بل الزيادة والمبالغة والتدقيق عندهم محمود مطلقا بلا حد ولا قيد، بل كلما ازداد الناظر تدقيقا وتعميقا للنظر وتكثيرا لمقدماته وبراهينه كان ذلك أحب إليهم وأحسن عندهم وأليق بمسالك العلماء وأجرى على طريقة الأكابر منهم أيا ما كانت المسألة محل النظر. وهذا من شؤم ميراث المدرسي اليوناني الذي نقله المتكلمون إلى أهل القبلة بعجره وبجره، ويعاني منه طلبة الدراسات العليا في الجامعات وباحث الدكتوراه خاصة فوق ما يعانيه غيرهم. فالأكاديمية الغربية التي نقلت إلينا حذو القذة بالقذة مصممة على ألا يحمد الطالب فيها بكثرة التحصيل وسعة الدراية في مادة العلم أي علم، وإنما يحمد ويمنح الدرجات العلمية العليا بقدرته على طرح الأسئلة الجديدة وإثارة نقاط الخلاف التي لم تطرح من قبل وتوسعه وتوسعة نطاقها ودائرتها والجدال عليها، وإن لم يأتي فيها بجواب جديد أصلا ولا أمكنه ذلك، هذا ما يحمدون به. ولا شك أن من صناعات العلوم ما يكون الإبداع والابتكار فيها مطلبا أثقل وزنا وأعظم شأنا منه في غيرها قطعا، ولكن ليس معيار العالمية أو استحقاق لقب العالم سكولر راجعا إلى قدرة الباحث على الابتكار في مسألة من المسائل بعينها يتناولها في بحث منشور يقدم فيه إضافة علمية جديدة يراها المحكمون كذلك ويراها يعني مثيرة لمزيد من الجدل وفاتحة لمزيد من الأبواب النظر ومش عارف إيه بتاع، لا ولا حتى في قدرته على استحداث نظريات جديدة في المجال أي المكان، ولكن مدارها على جمعه لأبواب العلم جمعا صحيحا في نفسه سالما من الاضطراب أو الفساد، مع قدرته على بيانها وتقريبها للناس وتصويرها لهم إذا ما سألوه عنها، وهو ما يؤهله بالأساس لأن يكون أستاذا قائما على تدريسها في المدرسة أو الأكاديمية المخصصة لتدريسها مرجوعا إليه فيها. واضح؟ ولكن لأن المئات بل الآلاف من الخريجين الطامعين في التعيين في الجامعة والمائلين للاشتغال بالتدريس الجامعي أصبح شرط تعيينهم أساتذة المدرسين هو الإتيان في رسائلهم العلمية بأسئلة جديدة لم تطرح من قبل أو بنظرية جديدة في مسألة سبق طرحها، فقد ترتب على ذلك أن أغرقت الأكاديميات العلمية في الإفراط في التنظير والمبالغة في التفريع والتشقيق والتدقيق واستيلاد الأسئلة البحثية الجديدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا سيما في العلوم الإنسانية، ومن ثم استيلاد التخصصات الفرعية الجديدة subdisciplines على نمط الانشطار النووي، يعني إن أردت له تشبيها، يعني حتى أصبحت تجد المسألة الواحدة تبحث هي نفسها في 5 أو 6 مجالات بحثية دقيقة مختلفة دون أن يشعر هؤلاء بما يفعله أولئك أصلا. وأصبحت ترى أدبيات العلوم الإنسانية تملأ المكتبات وتزن أطنانا من صفحات الورق المطبوع، ولا تكاد مع هذا تخرج من كل 20 مجلد منها بكراسة صغيرة فيها من النفع ما يجري على معايير المسلمين حقا، لا معايير الفلاسفة، يعني في تقدير ما هو علم نافع وما لا يبلغ أن يكون علما نافعا. ولهذا لا أجد فرصة لتوجيه نصيحة للباحثين الأكاديميين المسلمين في هذا الشأن إلا اغتنمتها أيا ما كان موضوع بحثهم وتخصصهم الأكاديمي. فالواجب على الباحث الأكاديمي المسلم أن يزن مطلبه البحثي قبل أن يشرع في طرحه وعرضه على أساتذة قسمه العلمي بموازين الشرع في النفع والمصلحة العامة المرجوة منه في مقابل المفسدة أو الضرر المتوقع. فليس كل شيء يحتمل فليس كل شيء يحتمل لمصلحة أن تنال الدرجة العلمية المأمولة التي يعد نشر الرسالة العلمية جزءا من مطلوباتها. يعني فمن كان من الباحثين المسلمين فاقدا لآلة الترجيح الشرعي في ذلك فليعرض موضوعه وشرحه وبيانه مع بيان بجملة ما يتصوره من المنافع والمفاسد المترتبة عليه إن تم ونشر، يعني على عالم من أهل السنة الخلص من أصحاب الدربة والمكنة في الفقه والفقه المقارن، ليفيده إما بأن يمضي في مطلبه ذلك مستعينا بالله تعالى أو يتحول عنه إلى غيره، وذلك يعني طبعا قبل أن يخوض فيه. يعني فقد وصلت مكتبات الجامعات في بلادنا للأسف، لا سيما مكتبات الرسائل العلمية، إلى حالة من الغثائية والعبثية والفوضوية ومن إشغال المسلمين بما لا نفع له ولا طائل تحته أبدا، لا يعلم مدها إلا الله والله المستعان ولا رب سواه. وهذا يعني أمر لا ينبئك به مثل خبير. يعني تأمل في الأجوبة الثلاثة التي ذكرها الشارح رحمه الله. قال في الجواب الأول أن المراد بالرسل الأنبياء، فقد أطلق الخاص وأراد العام مجازا مرسلا. قلت كيف تكون المسألة بحيث يختلف الحكم العقدي والعقلي بين أن يقال فيها بالقول سين وأن يقال بالقول صاد، ومع هذا يأتي الناظم أو العالم الذي يروم تعليم المسلمين العقيدة الصحيحة بنظمه بتقرير القول سين وهو يريد صاد على سبيل المجاز المرسل؟ ما هذا يعني؟ هذا لو صح وكانت المسألة على ما جعلوه لها من المنزلة والأثر المزعوم في هذا الموضع من المتن لكان غشا للمسلمين وتغريرا بهم ولو تجاوز عنه لمصلحة أدبية أيا ما كانت، ولا لمصلحة النظم ولا ضرورة النظم ولا من شكل لا. وأما الجواب الثاني فقال فيه الشارح أن في الكلام اكتفاء والتقدير لرسل ربه وأنبيائه على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. قلت هذا كسابقه، لا يصلح في مقام تعليم الناس إلا اعتقاد الواجب عليهم أصلا إن صح أن يكون هذا الموضع من النظم موضعا لذلك المطلب أو موضوعا لذلك المطلب اللي هو التعليم. أنا لسه بيتكلم في خطبة النظم أصلا ما دخلش في موضوعها أساسا، لكن الشارح يجعلها كذلك. فإذا كان الفرض أن المخاطبين بالنظم قد لا يفهموا وجه تقرير ختم الرسل هنا وليس ختم الأنبياء بعموم، فلا يصح أن يقال بجواز الاكتفاء هنا أدبيا لعدم جواز تخلف البيان عن وقت الحاجة. الاكتفاء في الآية التي ذكر الشارح إنما جاء لقيام اللفظ المستعمل فيها بالمطلوب على وجه التمام، إنه ما دامت السرابيل تقي من الحر فمن باب أولى أن تقي كذلك من البرد، لأنه هو الأدعى لاتخاذ اللباس كما دلت عليه العادة. فالأصل والفرع في القياس بينهما فارق مؤثر لا يجوز إغفاله. الأصل والفرع في القياس، هذا القياس يعني، بينهما فارق. وأما في الجواب الثالث فيقول الشارح ما قاله الشيخ الملوي من حمله على ما تقدم عن السعد من تساوي الرسول والنبي. قلت فبعيدا عن فساد ذلك المذهب فما الداعي لذلك الحمل أصلا؟ لا يمتنع أن يكون الرجل مذهبه أن بين الرسول والنبي فرقا كما عليه جماهير المسلمين، ولكنه جاء هنا بخاتم الرسل لأنه أنسب للنظم في خطبته الأولى، ولا عيب في ذلك ولا تناقض، فهو عليه السلام خاتم الرسل ولا شك كما أنه خاتم النبيين. ففيما كل هذا يعني النظم لا يفهم منه من قريب ولا من بعيد أن ختم الرسل قد اقتصر عليه هنا لاعتقاد الناظم أن كل نبي رسول، وليس من يكتب خطبة كهذه لكلامه مطالبا بأن يتبرأ من مذهب الأحمدية القاضيانية مثلا، الذين زعموا أن النبوة لم تختم أصلا، يعني على هذا الذي سلكه الشارح يكون مطالبا. قوله: وإنما اختار التعبير بالرسل لأنه أمدح، فإن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، خلافا العز بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل، معللا بأن فيها الانصراف من حضرات الخلق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من حضرات الحق إلى الخلق، ورد بأن الرسالة فيها الجمع بينهما كما علمت. قلت: هذا كله مؤسس على قولهم في تعريف النبي إنه من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ خلافا للرسول، وهذا غير صحيح، وإن كان قد ذهب إليه كثير من أهل العلم. فقد قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية، فدل على أن وظيفة النبي هي البشارة والنذارة بكتاب يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه وظيفة النبي بإطلاق، تمام، سواء كان رسولا أو لم يكن. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فميثاق التبليغ عام في كل من يصح دخوله تحت اسم النبي كما ترى. وقال تعالى: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فلأي شيء يستهزئ الناس بالنبي إن لم يكن يأمرهم بما يخالف هواهم؟ لو كان مقطوعا عن حضرة الخلق كما قالوا، فلأي شيء يستهزئ به قومه وهم لا يرونه أصلا ولا يخاطبهم بما عنده؟ وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالآية دالة على أن الرسول والنبي كلاهما يتلو ويخاطب الناس بتلاوته لكتاب الله، وأن الله يبطل كيد الشيطان من أن يصل إليهم في ذلك، فيحكم الآيات فيما يسمعون وما يصل إليهم. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان معلقا على الآية: وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ ما أوحي إليه، غير صحيح. لأن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الآية يدل على أن كلا منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. قلت: فلا فرق بينهما، بين الرسول والنبي، من حيث مبدأ التبليغ أصلا، وإنما الفرق على الصحيح أن الرسول يؤمر بما هو أعظم مما يؤمر به النبي من مهام التبليغ، كما أن أولي العزم من الرسل مهامهم أعظم من مهام من دونهم من المرسلين. واضح. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: إيت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فهذا هو الشاهد، محل الشاهد من قوله: أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فهو أول من أرسل إلى قوم قد أشركوا بعدما كانوا على التوحيد، يدعوهم إلى شريعة جديدة قد أوحى الله بها إليه، وهو أول من كلف مخاطبة أمة كاملة من بني آدم بعدما بدلوا دينهم، فقد كان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فما كان فيهم رسل وإنما أنبياء يوحى إليهم على شريعة آدم عليه السلام. والصواب أن آدم عليه السلام نبي ولم يكن رسولا، إذ لم يكن في الأرض حين أهبطه ربه من الجنة من يرسل إليهم، وإنما خاطب زوجه وولده بالنبوة بعد. فدل ذلك على أن التفريق بين النبي والرسول بأن الرسول هو من يؤتى شريعة جديدة، والنبي إنما هو من يؤمر بتبليغ شريعة رسول سابق عليه، غير صحيح. وداود وسليمان كان رسولين ولم يؤمرا بتبليغ شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، فالصحيح أن النبي والرسول سواء في كونهما مبلغين عن رب العالمين إجمالا، وهما كذلك سواء في جواز أن يوحى إليهما بما ينسخ شريعة من كان قبلهما، كما يجوز كذلك ألا يقع لهما نسخ لشريعة من كان قبلهما، سواء في ذلك النبي والرسول. وإنما يختص الرسول بنوع من أنواع التبليغ لا يكلف به النبي، والله أعلى وأعلم. والعجيب أن الشارح رحمه الله يقول في الجواب الثالث الذي ذكره أن النبي والرسول عند الناظم سواء، مع أنه يقول إنه إنما اختار الوصف بختم الرسالة في هذا الموضع لأن الوصف بالرسالة أمدح من الوصف بالنبوة لوجه قرره، فكيف تكون تسوية مذهب من يرى أن الرسالة أخص وأفضل من النبوة لسبب ما وأمدح؟ قال الشارح: فإن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، خلافا للعز بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل، معللا بأن فيها الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق، ورد بأن الرسالة فيها الجمع بينهما كما علمت. قلت: العبارة بقولهم الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق فيها نسبة النبي إلى الانقطاع عن الناس بالكلية، وهذا ينافي الحكمة من اصطفائهم بالوحي أصلا، كما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية، فبعث النبيين كافة إنما هو للبشارة والنذارة للناس والفصل فيما اختلفوا فيه بالحق، لا لأن ينصرفوا عن الخلق إلى الحق. وكما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فالميثاق هو ميثاق التبليغ وأداء الأمانة وليس الانصراف من حضرة الخلق. والله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية، فكيف يكون النبي مأمورا بالانصراف من حضرة الخلق هكذا، مع أنه قد أخذ الله عليه الميثاق بمناصرة رسوله صلى الله عليه وسلم إن حضر بعثته. يعني لو كان مقصود النبوة فيما سوى الرسالة هو أن يكون النبي عبدا لله منقطعا للعبادة منصرفا عن الناس البتة، لما أخذ الميثاق عليهم أن ينصروا رسول الخاتم إن أرسله في الناس وهم فيهم يعني. ثم قال الشارح رحمه الله معقبا على قول الناظم وآله وصحبه وحزبه: واعلم أن الآل له معان باعتبار المقامات، وربما جعلت أقوالا وليس بحسن، ففي مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن ولو عاصيا، لأن العاصي أشد احتياجا للدعاء من غيره. وفي مقام المدح هم كل مؤمن تقي، الآل يعني، أخذ مما ورد آل محمد كل تقي وإن كان ضعيفا يعني. وأما أنا جد كل تقي فلم يرد. وفي مقام الزكاة يعني في أحكام الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب عندنا معاشر الشافعية، وبنو هاشم فقط عند السادة المالكية كالحنابلة، وخصت الحنفية فرقا خمسة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. قلت: حكمه رحمه الله بعدم استحسان جعل أقوال العلماء في تحديد الآل أقوالا خلافية فيه نظر، فهو نفسه يذكر خلاف أصحابي من الشافعية مع المالكية والحنابلة في تحديدهم، فإن كان يرى أن الآل يكونون على مذهب جماعة باعتبار مقام مخصوص وعلى مذهب مخالفين باعتبار مقام آخر، فحقيقة قوله إذن أن جميع المسلمين هم آل النبي عليه السلام، وإنما يخص بعضهم بالذكر في كل مقام بحسبه، وهذا أضعف المذاهب جميعا في المسألة وأبعدها عن أن يكون هو الصواب والله أعلم. فالصواب الذي تدعمه الأدلة أن آل البيت هم بعض المسلمين لا جميعهم، لاختصاص بأحكام شرعية تخصهم ككونهم تحرم عليهم الصدقة، وهم على الصحيح، وده الكلام في الزكاة يعني، وهم على الصحيح أزواج النبي عليه السلام وذريته وبنو هاشم، ومنهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وبنو المطلب. ثم ذكر الشارح في قوله وصحبه تعريفا للصحابي، قال فيه ما يلي: قال: وهو من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة في محل التعارف بأن يكون على وجه الأرض، وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا أو لم يميز على الصحيح. قلت: قوله بعد البعثة محل نظر، إذ ليس ثمة ما نجزم لأجله بإخراج مثل ورقة بن نوفل من أن يكون في حكم الصحابة، وإن كان لم يلقه بعد البعثة، وقد قال له حين لقيه: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. خلاص. وفي قول الشارح في محل التعارف بأن يكون على وجه الأرض غرابة في الحقيقة، مع أنه يثبت صحبة الأنبياء الذين لقيهم النبي عليه السلام في المعراج، ويثبت صحبة الخضر التي لا دليل عليها، ويدخل الملائكة في معنى الصحبة، إلا أنه يحصرهم في من لقيهم عليه السلام واجتمع بهم في الأرض. فما وجه التفريق بين من لقيهم في الأرض ومن لقيهم في السماء صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر وجه ذلك عنده، وفي الحقيقة لا وجه له. وقد قيد بعض الأصوليين تعريف الصحابي بمن طالت صحبته ومجالسته للنبي عليه السلام لأثر لا يصح عن سعيد بن المسيب أن الصحابي من صاحبه لسنة أو سنتين أو غاز معه غزوة أو غزوتين أو نحو من ذلك يعني. ولكن أجيب عن هذا كما قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، بأن كل من صاحب النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه ولو لمرة مع إيمانه به وبما دعا إليه فهو أفضل من التابعين بمجرد ذلك، بالنظر إلى شرف النبي عليه السلام وعظم منزلته وعلو مكانته ولعظيم ما يكون من أثر رؤيته عليه السلام في قلب من يراه وهو مؤمن به مقبل عليه. ولهذا المعنى قال البخاري رحمه الله في كتاب فضائل أصحاب النبي: من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في معرفة الصحابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجلسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى كعبد الله بن مكتوم، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقوله به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة، وهل يدخل من لقيه منهم وآمن به أو آمن بأنه يعني سيبعث أو لا يدخل محل احتمال. ومن هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور. وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين يعني عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته. ثم قال رحمه الله: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة كقول من قال لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته أو حفظت روايته أو ضبط أنه غزا معه أو استشهد بين يديه، وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت. قلت: فقصر ابن حجر ثبوت الصحبة على شروط ثلاثة: ثبوت اللقاء في مجلس واحد ولو قصر، وإن لم تحصل فيه رؤية بالبصر لفقده، وثبوت الإيمان به حال اللقاء، وثبوت الموت على ذلك. هو اشترط الثلاثة دول، وهذا هو الصحيح الذي يفهم من عمل السلف وكلامهم. فمن فقد شرطا من تلك الثلاثة فليس بصحابي، ومن أضاف من العلماء شرطا رابعا فلا عبرة به. وأما قول الناظمي وحزبه عطفا على صحبه، فلعله من عطف الخاص على العام لمزيد تشريف إن قلنا إن الحزب هم أخص الأصحاب بالنبي عليه السلام وأعلاهم رتبة، أو هو خاص الخاص على عبارة الشارح رحمه الله، يعني بعيد أنه قال: ويحتمل أن يراد به أتباعه مطلقا، ورجحه على أنه أولى لما فيه من التعميم. ونحن نقول: الله أعلم أي وجهين أراد الناظم، ولا يضيرنا الجهل بذلك على وجه التحديد، ولا يضيره هو الحمل على أي منهما على أي حال، ولا يضيرنا، ما فيش مشكلة، يعني قضية لا تستدعي هذا أصلا. قول الناظم: وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. قلت: هنا يشرع بقى الناظم أخيرا في المقصود من النظم بعدما فرغ من خطبته من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي عليه السلام وآله وصحبه وحزبه. ولا يفوت الشارح في هذا المقام بعدما أطال النفس في شرح العبارة وبعد، وبين أصلها ووجوه إعرابها ومعمول الشرط فيها وما يقتضيه ذلك من تقدير أن يكون الأصل وبعد فأقول لك العلم إلى آخر ذلك، على أساس أنه لو لم يكن ثمة تقدير لمحذوف هنا لوجب أن تكون حقيقة كون العلم بأصل الدين محتما على المسلمين مشروطة بما في أصل العبارة وبعد من فعل الشرط وهو ممتنع. خلاص. ثم تكلم على حذف الفاء، هل يجب لحذف الفعل المقدر أم لا يجب، فتعلق بقول من لم يجيب ذلك تمشيا مع رسم الناظم. بعدما فرغ من ذلك كله لم يفته أن يورد تعريفا للعلم يرجح أنه مراد الناظم هنا على خلافه من تعاريفه عند المتكلمين، فيقول: والعلم إدراك الشيء بحقيقته كما قال الراغب، وهو قول شيخ الإسلام، إدراك الشيء على ما هو به، ويطلق حقيقة عرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراكات الجزئية، والمراد هنا الأول بدليل الحكم عليه بالتحتم. قلت: لا داعي لجمع تعريف العلم عند من عرفوه، ثم نتكلف ترجيح أيها اختار الناظم عند استعماله لفظة علم هنا، إذ العلم في اللغة يا جماعة بصرف النظر عن العرف وعن اصطلاحات أهل الصناعات معروف لا يحتاج إلى تعريف أصلا. وعندما يقال العلم بأصل الدين هكذا، فالمعنى من لفظة علم يكون معلوما بداهة، لا يفتقر في معرفته إلى مرجح يؤخذ من قرينة في بقية الكلام. ولكن قد ذكرنا في هذه المادة وفي غيرها وبينا أن من جناية علم الكلام على العقول أن أدخل الغبش على الحقائق الكلية المشتركة التي ينصرف إليها ذهن العربي سوي اللسان صحيح العقل عند استعمال هذه اللفظة أو تلك على أثر ما زاحم به تلك الحقائق الجلية المشتركة من حدود وتعريف ميتافيزيقية تختزلها في بعض صورها وحقائقها المعتادة في بعض أنواع الموجودات الداخلة تحتها، وكأن الإنسان يفتقر إلى من يعرفه بذلك حتى يصل إلى فهم وتصور المعنى الكلي المشار إليه عند كل استعمال للفظة قبل أن يتقيد إطلاقها في ذهنه بما تفيد به الإضافة والتخصيص إذا حصلت، كما هنا في قوله بأصل الدين. يعني نحن نقول من لم يعلم معنى كلمة علم في استعمال العرب فلا تفيده الحدود والتعريف أصلا، وإنما يحتاج لأن يعلم لسان العرب كما نعلمه للأعاجم ومن في حكمهم، وهذا غير متصور أبدا في من طلب نظما كهذا ليقرأه أو شرحا عليه ليتعلم منه، مش متصور أساسا أن يكون أعجميا أو في حكم العجمي. ولكن هي مسألة من جملة المسائل الكلامية التي حاشى بها أهل الكلام تصانيفهم وأكثره من التعمق والتدقيق فيها في كل مناسبة، مسألة حد العلم هذه. فحب يعني أن الشارح أن يصور الناظم رحمهم الله جميعا على أنه كان ملما بها وبأقوال الناس فيها، وأنه إنما أورد اللفظة في هذا البيت من نظمه على وجه منها مخصوص دون غيره قياما بحق المعنى المقصود، يعني مع أنه ربما لم يخطر بباله ذلك الخلاف أصلا حال النظم ولا وجد ما يدعوه للتأمل فيه أصلا. ولكن تعظيم النظم وصاحب النظم عند طلبة العلم وتفخيم معانيه وتصرفات النظم في مبانيه هو من في مجرده مطلب رفيع عند الشارح، حتى وإن حشيت الحاشية أو الشرح بمسائل لم تقع في نفس المصنف أصلا ولا تطرق إليها ذهنه حال النظم أبدا. وهذا مما أورثته الأكاديمية اليونانية في الحقيقة من تحميل الكلام ما لا يحتمله وليس من تراث السلف وهديهم في التصنيف والكتابة. فكثيرا ما ترى العالم من أصحاب الكلام يؤلف كتابه وهو حريص في صياغته وعباراته على الإغال والإغراب وإيقاع الوحشة بين القارئ وبين المتن الذي يكتبه ما استطاع، ونفسه تزين له ذلك بأن من مطالب العلم حج السفلة والجهال عن تصوره والخوض فيه، فكأنما هي طريقة لحفظه وصيانته من الدخلاء عليه ممن لا خلاق لهم ولا صبر على فهم نصوصه. وهذا وإن كان قد وقع فيه بعض الأفاضل ممن لا صلة لهم بالكلام وطريقة أهله علم الكلام، وإن كان المطلب نفسه مطلب صيانة العلم من الدخلاء عليه مطلبا مشروعا ولا شك، إلا أن هذا التصرف بعينه ليس بالمسلك السديد. فالله تعالى يقول في محكم التنزيل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه الآية. فالعالم مأمور بالتبيين وتذليل موانع الفهم وتقريب صور المسائل ما أمكنه وما وسعه ذلك. وصحيح إن الطالب لا يبلغ أن يكون مؤهلا لقراءة متن مما كتب لمخاطبة مستوى معين من التحصيل والطلب كمستوى الطالب المتوسط وما يعلوه مثلا دون المبتدئ إلا أن يكون قد حصل من قبل لغة ذلك المتن وضبط مصطلحات العلم بحيث لا يشكل عليه لفظه ولا يتعذر فهمه في حقه، إلا أن الآفة ليست في صعوبة الألفاظ والمصطلحات أصلا ولكن في تكثير المسائل وتشقيقها والإفراط في الإيرادات ووجوه الاحتمال، وكأن القارئ إن لم يترجح لديه ما رجحه الشارح ورجح أنه مراد المتن أو المصنف أو الناظم في كل لفظة من ألفاظ المتن فلن يعرف يمينه من شماله عند مطالعة النص استقلالا، ولن تنفعه اللغة ودرايته بها في قليل أو كثير. وكأن الحاشية من المتن بمنزلة السنة من القرآن تبينه وتفيد بتأويله وفهمه الذي لا يعرف إلا من طريقها. وكما عرف الشارح العلم فلم يفته أن يعرف الجهل أيضا بنوعيه البسيط والمركب، ثم علق على قول الناظم بأصل الدين مبينا أنه إنما اختار أن يجعلها أصل على الإفراد وليس بأصول الدين كما هو المطروق المشتهر من اسم الفن عند المتكلمين لضرورة النظم. وذكر أن مما قيل إنه يعني ليس المقصود هنا هو اسم الفن كما اشتهر، وإنما هو في معنى مدحه للإشعار بابتناء الدين كله عليه، فأصل الشيء هو ما يقوم عليه جملة. ولا شك أن علم العقيدة والتوحيد هو ما يقوم عليه الدين بكليته في نفس المسلم، وهو ما بموضوعه يمتاز المسلم عن غير المسلم وينجو الإنسان في الآخرة. ولكن هذا يقال يا إخوان في علم التوحيد كما عرفه السلف وكما تقرر في كتبهم، وليس في علم الكلام الذي ذمه السلف واشتهر عنهم المنع منه وهو للأسف موضوع هذا المتن أصالة. فلأن المتكلمين على اختلاف طوائفهم وفرقهم أسسوا دينهم واعتقادهم بكليته على براهينهم الكلامية وميتافيزيقا الجوهر والعارض اليونانية التي تقوم عليها تلك البراهين، لازم ألا يتوجه كلامهم في كل مدح أو ثناء على أصل الدين هكذا وتعظيم له إلا إلى تلك البضاعة، لأن ما يعتقده المسلمون مما جاء به الوحي ومما هو موضوع علم العقيدة عند أهل الحديث هذا كله يأتي عند المتكلمين تبعا لبضاعة الكلام ولنظرياتهم فيها. ولهذا نقول إن أصل الدين عند أهل السنة ليس هو بعينه أصل الدين عند المتكلمين أبدا، سواء كانوا أشاعرة أو كانوا غيرهم من طوائف أهل الكلام ممن هم أغرق في الجهمية والتفلسف. وانتبه لهذا، فإن أصل الدين الأصيل عند أهل الحديث والأثر إنما هو توحيد رب العالمين كما يعرف بتفصيله وشروطه ونواقضه من الوحي المؤسسة مادته كلها على الفطرة المستقيمة السوية التي إذا سلم رب العالمين نفس صاحبها من الأهواء الصارفة عن التسليم لها والتسليم بها قبلت ما جاء به الرسول وخضعت له كما هو المتعين على كل مسلم عاقل. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأصل الدين وأساس مبدأ العبادة في الإسلام الذي يكون تعلمه هو أول واجبات المكلفين عند أهل الأثر محصور كله فيما جاء به الرسول من علم مجمل ومفصل بتوحيد الإلهية الواجبة لله تعالى وبتوحيد الأسماء والصفات، وعلم مفصل بتوحيد الربوبية مما جميعه قائم على ما في الفطرة من علم إجمالي جازم بتوحيد الربوبية. خلاص، ومما هذا كله يعني كان النبي لا يدريه أصلا من قبله، خلاص من قبل أن يبعث به ولا يجد طريقا لن يصل إليه يعني. وليس في مادة نظرية فلسفية مكتسبة متقدمة على جميع ذلك مؤسسة له معرفيا، لا. أما أهل الكلام الذين أبوا إلا أن يخضعوا رقابهم وعقولهم لأساتذة الأكاديمية اليونانية فيما به تثبت الموجودات الغيبية معرفيا وبه تنتفي وجودية في الوجود، فزاحموا الفطرة بما ينافيها من نظريات وأقيسة الفلاسفة، وقيدوا إطلاقات اللغة بما لم يعرفه أهل اللسان مدعين أن أصل الوضع اللغوي في المعاني المشتركة للألفاظ إنما هو على وفق ما زعمه الفلاسفة من تقسيم نظري قياسي للموجودات بإطلاق اعتمدوه هم وأسسوا عليه مذهبهم، ومن تحقيق المزعوم به تقوم الصفات بالموصوفات بها في الأعيان بإطلاق. فأورفتهم تلك الصفصطة المنهجية الكبرى أصولا وقواعد كلية اضطروا لأن يزعموها من ضرورة العقل وقطعه الذي لا يثبت وجود الباري في الأعيان أصلا إلا تأسيسا عليه وتمشيا معه فرارا من التناقض يعني. ومن ثم أصبحت تلك القواعد الميتافيزيقية والحدود الفلسفية هي أصل الدين كله بل والمعرفة كلها، إذ لا يفهم النص عندهم أي نص على الوجه الصحيح إلا بما يوافقها ضرورة. فهو بالأحرى يعني هي بالأحرى أصل العقل عندهم في الحقيقة الذي هو مناط التكليف وآلة الفهم والنظر في الخطاب الشرعي، مش بس أصل الدين. ونحن نقول إن كل من زعم أن ما جاء به من بضاعة نظرية قياسية يحقق للناس أصل العقل نفسه الذي ركبه الله تعالى في نفوسهم بحيث لا يستحق أحدهم الوصف بسلامة العقل وصحته وصحة النظر إلا تأسيسا عليها بإطلاق، فهذا فيلسوف مصفصة مغرق في الدور والتسلسل وهو متناقض من مبدأ التأسيس كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. وآفته ليست في أحد الأقوال والعقائد التي خالف بها ما أجمع عليه السلف وحسب، ولكن في الأصل المعرفي الأول الذي أنبت لديه تلك الأقوال ولأجله تأول النصوص أو فوضها أو حرفها بما يوافقه. فنحن إذ نخالف الرازية في قانون التأويل عنده فلا نخالف في أصل تقديم قطع العقل على الظن السمعي عند امتناع الجمع بينهما، فإن هذا مما لا يخالف فيه عاقل، وإنما نخالفه في منبع القطع العقلي عندهم ومصدره وطريقته في طريقتهم في التوصل إليه. وهو ما لأجله نقول إن جميع أهل الكلام متفقون في تقديم العقل على النقل، فلا نعني بذلك إلا أنهم يعتمدون نظرية فلسفية يزعمونها هي قطع العقل وضرورته، وليست من ذلك في شيء أبدا. فإذا صيروها كذلك اضطروا إلى تفريع العقائد عليها فيما يجوز وما يجب وما يمتنع لرب العالمين من المعاني، ومن ثم أخضعوا لها جميع النصوص وصيروها هي الحاكم على النقل تحت شعار قانون الرازي في التأويل. فأصل الدين عندهم في الحقيقة إنما هو تلك الفلسفة وتلك النظريات اليونانية وليس ما جاء به الرسول، لأن ما جاء به الرسول عندهم تابع لتلك النظريات مؤسس عليها عندهم مرهون بها محكوم بها على التحقيق، بل يشترط لقبوله الانطلاق منها والتأسيس عليها. والعجيب أن المتكلم إذا أراد أن يستدل لوجوب تعلم أصل الدين فيما يزعمونه هم أصلا للدين من الكتاب والسنة لم يجد إلا أن يتعلق بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية، كما سلكه الشارح هنا، مع أنها صريحة في أن الواجب إنما هو تعلم توحيد الله تعالى كما هو حقه أن يتعلم، وكما درج عليه الصحابة وأتباعهم، وليس نظريات الفلاسفة التي ما عرفها الرسول ولا عرفها أصحابه ولا تصوروها أبدا يوما من الدهر. تلك النظريات التي هي أصل الدين عندهم على التحقيق، ومنها تستمد جميع العقائد، ولأجل ذلك جعلوا التأسيس عليها هو أول واجبات المكلفين. ولا يغني عنهم شيئا أن يقولوا في التخلص من ذلك إن تلك النظريات إنما هي وسيلة لضبط آلة العقل عند من يحتاج إلى ذلك، وليس أنها هي شرط الإثبات أو طريقه الوحيد لتحقيق العلم بوجود الباري سبحانه عندهم. فإن طريقة اليونانيين التي تلبس بها المتكلمون وطروا من أجلها للخوض مع الفلاسفة في كل صفصطة تطرأ في نفوسهم المريضة، قد اضطرتهم إلى أن يؤسسوا على البراهين المستمدة من تلك النظريات اليونانية جميع عقائدهم فيما يجب وما يجوز وما يمتنع لرب العالمين، وهو ما استلزم بالضرورة أن لا يكون تأسيس العقيدة الصحيحة إلا في تلك النظريات وعليها، وأن يكون المسلم الذي يدعي العلم بوجود من خلقه دون أن يكون قد نظر في حدوث العالم أولا على نظرية القوم في الأعراض والحوادث والأجسام خاصة، مقلدا سفيها لا يقف في دينه على أساس صحيح. إذ كيف يعرف أصلا ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع في حقه إن لم يكن هذا هو تصوره للوجود والموجود وللعالم وما يتركب منه به تقوم الصفات بالموصوفات بها في الأعيان كما عند هؤلاء؟ لا مفر لمن يؤسس برهانا لإثبات وجود من خلقه على نظرية ميتافيزيقية تتناول الوجود من حيث هو موجود بتفسير وجوده وتفسير قيام أنواع المعاني والصفات به في الأعيان وجوديا، لا مفر لهذا من أن يصبح دينه واعتقاده قائما على تلك النظرية قياما كليا مرهونا بما يتحصل له من قواعدها الفلسفية وحدودها ومسلماتها من جواز للوجود في الأعيان ووجوب وامتناع، اللي هي أحكام العقل على الموجودات يعني. فمن المهم أن ينتبه أهل السنة المتعرضون لعقائد القوم ولكتبهم لحقيقة أن الافتراق بيننا وبين أهل الكلام عامة نازل إلى ما يزعمونه هو أصل الدين وما يعتمدونه مصدرا لتلقي المعرفة به، وليس هو نازل نزاعا في بعض الصفات وفي القدر وفي القدر والإيمان وبعض المسائل الأخرى ذات الصلة وحسب. لا، هذه المسائل التي بدعوا فيها ما خالفوا به السلف يرجع منشأ انحرافهم فيها إلى قضية منهجية كلية ضاربة كما ترى في مفهوم العقل نفسه ابتداء، ومن ثم فيما يقال له أصول الدين عندهم. فصحيح إنهم أقرب أهل الكلام إلى أهل السنة من حيث آحاد المسائل التي شذوا في تقرير الاعتقاد فيها عن أهل السنة، إلا أنهم كغيرهم من أهل الكلام مقيمون على أصول كلية لا يسلم أحدهم من أن تخرجه من دائرة الإسلام بالكلية من حيث لا يشعر إن لم يكن متلبسا بالزندقة تحقيقا. فمن محض التلبيس أن يقال إن الأشاعرة من أهل السنة، وإنما هم في الأصل طائفة من الفلاسفة المثبتة للصانع اللي هم المعتزلة يعني، انشقوا عن أقرانهم وأسسوا لأنفسهم مذهبا جديدا في محاولة للتخلص من موجبات التكفير عند أهل الأثر التي بها كفروا الجهمية، لما اتفق أن ترأس فيهم أناس قد سبق لهم طلب السنة وتعلمها عن الإمام أحمد وأصحابه وتلامذته كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ولهذا ترى في الأقدمين منهم كلاما في تعظيم الإمام أحمد وعقيدة الإمام أحمد وتقريرا لآثاره وآثار السلف في العقيدة إجمالا وإقرارا لها، مع أنك تراهم يؤسسون إثبات الصانع على برهان الحدوث الاعتزالي ويلتزمون بلوازمه فيما يسمونه بالتجسيم والعرضية. فإذا حققتهم وفتشت تحت فهمهم لتلك الآثار وجدتهم يتأولونها على ما يخدم ما أسسوا لأنفسهم من أقوال بدعية فلسفية رجاء الخروج من موجبات التكفير المشار إليها آنفة. فمع أنهم بالغوا في محاولة تطويع النظرية اليونانية الاعتزالية لتفيدهم بأصول عقلية كلية تجيز لهم الدخول تحت تقريرات السلف في العقيدة على وجه من وجوه التأويل الذي تجيزه اللغة، خلافا لأساتذتهم من المعتزلة والفلاسفة الذين لم يتكلفوا ذلك ولم يرفعوا به رأسا أبدا، وهو ما أوقعهم في تناقضات منهجية عميقة وفي تقريرات عقلية اتخذها خصومهم من المعتزلة هزوا كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أنهم لم يجرؤوا على الخروج من تلك النظرية نفسها بالكلية أبدا، ولا وقع ذلك في روعهم يوما من الدهر. ذلك أنهم لو خرجوا منها للزمهم إسقاط براهين إثبات الصانع التي بها حازوا المنزلة بين الفلاسفة المدرسيين، وبها سلموا من التهمة بالسفاهة وإيمان المقلدين، وهو ما كان عندهم مرادفا للخروج من العقل نفسه، من اسم العقل أو من مسمى العقل. قال الشارح رحمه الله وعفى عنه: قوله محتم أي حتمه الشارع وأوجبه ولم يرخص في تركه، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا، وأما معرفته بالدليل التفصيلي ففرض كفاية، فيجب على أهل كل قطر أو ناحية يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي، لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها، وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا وردوه بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة، فالحق أن الواجب وجوبا عينين إنما هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه، وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. فإذا قيل لك وما الدليل على وجود الله تعالى، فقلت العالم، ولم تعرف جهة الدلالة، فهو دليل جملي ويقال له دليل إجمالي. وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبهة الواردة عليه، وأما إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبهة فهو دليل تفصيلي في حقيقة يعني. فإذا قيل لك ما الدليل على وجوده تعالى، فقلت هذا العالم، وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث أو الإمكان أو هما، والثاني شطر، وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. فتقول في تقريره على الأول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، وعلى الثاني العالم ممكن وكل ممكن لابد له من صانع. وطبعا الصواب هنا أن يقول من واجب، لأن الإمكان قاسم في النظرية الوجوب. وعلى الثالث والرابع العالم حادث ممكن وكل حادث ممكن لابد له من محدث ويقوم مقام ذلك ما لو يعني ايه عرف العقائد بالكشف، يقول ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. واما من حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والاصح انه مؤمن عاص ان قدر على النظر، وغير عاص ان لم يقدر على النظر. وقيل مؤمن غير عاص مطلقا، وقيل انه عاص مطلقا، وقيل انه كافر. وجرى على القول الاخير السنوسي في شرح الكبرى، وشن على القول بكفايه التقليد، لكن يعني حكي عنه أنه راجع عنه إلى القول بكفاية التقليد. قلت هذا هو تأويل الأشاعرة لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيعلم يا محمد بالدليل النظري الفلسفي أن للعالم محدثا، على خلاف بين من يجبون التفصيل ومن يجبون الإجمال في العلم المأمور به كما ترى. ولعل قائلهم يزيد فيقول هنا واعلم بعد إذن أنه واحد بدليل التمانع. ونحن نسأل السادة الأشاعرة هداهم الله وأصلحهم، هل عمل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التكليف الرباني يوما من الدهر؟ هل تزعمون أنه عليه السلام نظر في حدوث العالم فجعله دليله على وجود ربه جل شأنه؟ أليس هو الذي خاطبه رب العالمين أصالة خطابا مباشرا بقوله اعلم فاعلم، وخاطب أمته تبعا له بذلك؟ فإذا كانت السنة هي تأويل القرآن فأين في السنة المطهرة أنه عليه السلام عمل بهذا التكليف يوما من الدهر أبدا، أو علمه أتباعه، أو أرشدهم إليه، أو بين لهم ما به تحل الشبه في ذلك العلم وتعرف جهة الدلالة على ما حرره الشارح هنا من تقرير العلم الواجب المستفاد وجوبه من الآية؟ لو صح يا إخوان أن كان هذا هو العلم الواجب على المسلمين المستفاد وجوبه من الآية، لوجب وبالضرورة أن يكون جميع ذلك العلم مستمدا على وجه التمام وعلى سبيل الأولوية من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا دلهم عليه، وما ترك شرا إلا نهاهم عنه. إذ كيف يستقيم أن تكون رسالته بحيث لم يترك شيئا مهما دق أو صغر من أمر الدين، وكل أمر الدين عظيم يعني، حتى الخراء علم الناس آدابها، ومع هذا لا يثبت عنه حرف واحد في هذا العلم الذي زعم الشارح أنه هو المقصود بقوله تعالى هنا فاعلم؟ هذا يا إخوان ما يبين به غاية البيان انقطاع الأشعرية عن سبيل السلف والصحابة الأطهار، وأن سلفهم في أصول الدين إنما هم الفلاسفة والمعتزلة على الحقيقة، وليس الصحابة والتابعين كما يزعمون. السلف كانوا يقولون إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وهؤلاء يجعلون أعظم علوم الدين على الإطلاق الذي عليه مدار الإسلام كله وعليه ينبني كل باب من أبوابه، وبه يسلم المرء من الكفر ومن أن يكون على غير الملة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، يجعلون ذلك العلم مأخوذا كله من غير أثر ولا نص، بل مستفادا من نظريات الفلاسفة وبراهينهم وقواعدهم ومسلماتهم وطريقتهم في الجدل والتأسيس والنقد كما ترى. وهذا ورب الكعبة من الضلال والزيغ بمكان عظيم. هؤلاء يلزمهم أن النبي عليه السلام كتم أعظم العلوم على الإطلاق، علم أصل الدين، ولم يعلمه أصحابه، ولن يجدوا انفصالا من هذا الإلزام إلا بأن يقولوا بل نعتقد أنه نظر صلى الله عليه وسلم، وأنهم نظروا رضي الله عنهم، ولكنه وقع لهم ذلك في خواص نفوسهم ولم يصرحوا به، لأنهم لم يجدوا ما يدعوهم للبوح به، إذ لم يجدوا من يجادلهم عليه أصلا. وقريب من ذلك المعنى قاله السيوطي في بعض كتبه، فأي شيء يكون هذا إلا ضربا من الباطنية وادعاء العلم بما أخفاه الله من سرائر الخلق؟ ثم لو صح ذلك لكان كتمانا لعلم يحتاج المسلمون لمن يبينه لهم من ورثة مشكات النبوة. الذين أمرنا باتباع سبيلهم والاحتجاج بإجماعهم وكان إليهم المنتهى في جميع أمر الدين. يعني إن كان هذا العلم إن كتم أو خفي على المسلمين تعرضوا لأن يقعوا في التجسيم الذي هو من شنائع العقائد ومن عقائد الوثنيين ومن الكفر المبين وكذا. يعني التجسيم وتشبيه رب العالمين بخلقه إن كانوا لا يسلمون منه إلا أن يتعلموا هذه البراهين وما تأسس عليها عند هؤلاء وما تفرع عليها من أصول وقواعد هي التي أوصلتهم إلى هذا في العرضية ومشاكل ذلك. فهذا إذن يكون من أعظم علوم الدين وأهمها التي يجب أن نجدها مبثوثة منثورة مفصلة مقررة في الأثر. تمام. كما يعني ويكون ذلك أهم من تقرير ما سواها أصلا من العلوم. واضح لأن الداعي قوي جدا لبيانها والتفصيل فيها خلاص وتعليمها للناس. فلو صح أن كان هذا هو العلم المأمور به في هذه الآية لكان الحال أنه كتم خلاص. يعني الصحابة كتموا علما يحتاج المسلمون لمن يبينه لهم من ورثة مشكات النبوة الذين أمرنا باتباع سبيلهم والاحتجاج بإجماعهم وكان إليهم المنتهى في جميع أمر الدين. يعني كيف يختلف المتكلمون في مسألة عظيمة الشأن كهذه التي يقررها الشارح هنا وهي ما يعدونه مبدأ العمل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم إذا أراد كل فريق منهم أن يلتمس لنفسه سلفا من الصحابة لنصرة مذهبه فيها لم يجد. إزاي يعني؟ أفيكون الخلف أعلم من السلف في أصل أصول الدين الذي عليه أساس الإيمان والسلام من الكفر كما زعمه السنوسي وغيره بل أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ والله لا يكون ذلك إلا في دين مخترع محدث لا إرث فيه ولا اتباع أثر أصلا. أين العمل المنقول أو الأثر المتبع المستدل بمثله فيما هو أهون من هذا؟ فين هنا؟ قوله فيجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا وأما معرفته بالدليل التفصيلي ففرض كفاية. قلت هذا حق يراد به باطل وهذا مما يلبس به على كثير من الناس عند الحكم على تلك الطائفة. تنظر في كلامهم فتجدهم يرددون كلاما ظاهره حق إن دفع به للناس على ما حرروه عليه ثم إذا فتشت تحته وجدتهم يرجعون به إلى فلسفة يونانية ما أنزل الله بها من سلطان كما يبين لك بعد فقرة واحدة من هذا التقرير للشارح نفسه. هنا قوله وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا وردوه بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. قلت فهل الكلام الذي حرره أولا ثم أسس عليه هذا الكلام هو عن العقائد الإسلامية التي تثبت آحادها عند المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع كما يوهم به قوله سلفا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجمالا؟ أبدا. وإنما يتكلم عما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق رب العالمين تأسيسا على برهان الحدوث الكلامي أو برهان الإمكان الفلسفي أو كليهما معا بداية من إثبات وجوده أصالة. يعني يتكلم الرجل عن علم لا مدخل فيه للنص أصلا وليس الكتاب والسنة من أدلته لا تفصيلا ولا إجمالا يا إخوان وإنما هي أدلة تخترع اقتراعا وتستولد استيلادا من رحم نظريات الفلاسفة في الوجود والموجود من أجل أن يتحقق بها العلم بوجود الباري سبحانه أولا. فهو يقول عقب هذا الموضع مباشرة كما ترى فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله تعالى فقلت العالم ولم تعرف جهة الدلالة فهو دليل جملي ويقال له دليل إجملي وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليه. قلت فما هو الدليل التفصيلي بقى الذي قصد إليه من أول هذا الكلام وما نوعه إيه هو بقى دليل؟ هو الدليل الفلسفي الكلامي المقدم له بميتافيزيقا الحادث والقديم عند المعتزلة أو بميتافيزيقا الممكن والواجب عند ابن سينا ومن تابعوه بس كده. فالمعرفة الإجمالية بهذا الدليل على نوعيه المذكورين أو على دمج بينهما كما وقع لبعضهم إنما هي أن يقال في الدليل على وجود الله إنه العالم هكذا وأكثر تفصيلا منه أن يقال هو حدوث العالم أو إمكان العالم أو كلاهما معا. يعني ومن أراد مزيدا من التفصيل فله أن يتفنن في المقدمات كما سلكه رؤوسهم رجاء دفع الإشكالات والإرادات الفلسفية التي أوردها المخالفون على البرهان في المخاصمة فيكون برهانه على هذا بالغا الغاية فيما يرجو في الاحتراز من الإرادات وفي قطع موارد الشبهات. فبالله يا عقلاء المسلمين بل ويا مجانين المسلمين أين ثبت عن النبي عليه السلام أنه علم أصحابه شيئا من ذلك أبدا أو ثبت عن أحد من الصحابة أنه علمه أحدا من تابعيه وتلامذته ولو على أكثر وجوهه إجمالا فيما ذكره الشارح هنا هذا يا إخوان باب من أبواب النظر والاستدلال لم يطرقه الأنبياء وتلامذتهم أبدا، ولا عرفوه ولا تصوروه أصلا من مبدأ الطرح. منهج لإعمال العقل ولطرح الأسئلة والنظر والاستدلال طلبا لوجوبها أجنبي عن رسل الله تعالى وتلامذتهم من أصله الأول، منهج سوفسطائي يوناني، وهو ما يقتضي بالضرورة أن يكون علم المرسلين بأعظم معلومات الدين في أحط المنازل وأدناها على الإطلاق معرفيا، وأن يكون الفيلسوف والمتكلم أعلم منهم مجتمعين وأقدر على إثبات أصل الدين إذا أراد، وعلى حل الشبهات وبيان وجه الدلالة ودفع الإشكالات فيها فيما يستدل به عن وجود الباري على خير ما يرام وخير ما يقوم به المطلوب المعرفي في ذلك. يعني مبقاش ينفع أصلا أن يقوم المطلوب المعرفي حق القيام وعلى أكمل ما يكون إلا عن طريق الفلاسفة. وهذه آفة الآفات في تلك الصنعة البدعية الخبيثة التي حشرها القوم في أصل الدين حشرا كما ترى، أنك لا يثبت لك أصل المعرفة التي بها تستحق اسم الإيمان في الإسلام على وجه الكمال حتى تكون فيلسوفا مستكملا آلة النظر والقياس الميتافيزيق اليونانية، الآلة اليونانية في هذا، مسلطا إياها على معرفتك بكل ما في الوجود مما يمكن التوصل إلى الحكم بوجوده نظرا نظريا، مما يمكن حكم وجوده نظريا، ومعرفة ما يجوز له وما يمتنع من أنواع المعاني. لا تكون مؤمنا صحيح الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان حتى تصبغ عقلك ولسانك ونظرك وجميع معرفك أولا بهذه الصبغة اليونانية وتلك الطريقة السوفسطائية، وتخضع لمؤسسيها خضوع التابع المؤمن التام الإيمان المسلم تمام التسليم. فإما هذا وإما أن تكون مقلدا سفيها وجدت الناس يقولون إن لهم ربا خلقهم فقلدتهم في ذلك بلا نظر يرقى لتحقيق تلك المعرفة على أكمل ما يرام. فالسلامة من التقليد في الاعتقاد عند القوم إنما هي بالغرق التام في تقليد أساتذة اليونان في طريقتهم السوفسطائية في المعرفة والوجود، تلك الطريقة التي يعلمون كما نعلم أن الرسول عليه السلام ما عرفها والصحابة ما جروا عليها في شيء من عقائدهم وعلومهم يوما من الدهر، ومع هذا صارت عندهم هي أصل الدين والعلم الواجب على المكلفين بل أول واجباتهم على الإطلاق. هذا هو العلم الذي قال فيه في مستهل هذا الموضع الشارح يعني: فيجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجمالا ولو إجماليا، وأما معرفته بالدليل التفصيلي ففرض كفاية. ولهذا اختلفوا هل تكون المعرفة التفصيلية في ذلك واجبة على التعيين أم على الكفاية، ولا عجب، فإذا كان كمال الإيمان مشروطا بسلامة المعرفة بما يؤمن به المؤمن من ورود ما ينقضها أو يفسدها، وكان المسلم لا يعرف على أحسن ما تكون المعرفة أن له ربا خلقه بالغيب على الحقيقة إلا بالتمكن والاقتدار على دفع الشبه وتحقيق وجه الدلالة في الدليل المستند إليه في ذلك كما هو حقه، وهو ما لا يكون إلا بالتوسع في الفلسفة والمنطق غاية التوسع. فلا بد ولا مفر من أن يكون العالم العلم التفصيلي التام بذلك من فروض الأعيان في الدين، خلاص واضح لا مفر من هذا. فإن الإيمان الذي كلفنا به رب العالمين ليس قائما على معرفة ناقصة أو معرضة للسقوط والانهيار عند أول شبهة، وإنما يقوم على معرفة تامة منتهية لا يجيز معها المؤمن أصلا مجرد احتمال ورود المعارض النظري عليها أو على شيء من أسباب حصولها في نفسه. فهو إيمان من ينوي أن لا يموت مهما طال به عمره إلا على دين المسلمين، نسأل الله ألا يميتنا على غيره. وأما المعرفة الجملية التي يكتفى بها لتحقيق إيمان العامي المؤمن عند القائلين بأن التفصيل فرض كفاية يختص به الخاصة دون العوام، فلا تكون إذن إلا تقليدا على التحقيق، لأن الذي يقررها ويكتفي بها لا يدري وجه الدلالة فيها أصلا، ولا يصل لأن يدري إلا بأن يتعلم نظرية الأعراض أو نظرية الإمكان أو كليهما معا، ويعرف كيف تستفاد الدلالة منهما، يعني ده على منهجهم. وإذن لازم أن يكون جميع المكلفين مطالبين شرعا على سبيل الوجوب العيني بأن يعني يحقق الغاية في العلم بالفلسفة والكلام والمنطق، رجاء أن تصبح معرفتهم بوجود ربهم على الوجه الأكمل اللائق بنوع الإيمان الجازم الذي لا يكون المسلم مسلما إلا به. واضح مش هيعرف أصلا كيف يعني يحقق لا إله إلا الله إلا به، وهذه ورطة كبرى لا خروج له منها إلا بالخروج من طريقة الكلام كلها أولها وآخرها. فإنه حتى لو قدرنا أن جميع المسلمين تعلموا الفلسفة والكلام حتى يعني صاروا فلاسفة مهرة برعة لا يشق لهم غبار ولا يغلبون في المناظرة، فإن هذا لا يصل بهم أبدا إلى اليقين الجازم المنصرم المنتهي الذي لا يرد معه احتمال المعارض أبدا، ولا يستجاز وروده بحال من الأحوال كما هو من شرط ثبوت مسمى الإيمان في المسلم. فإن مجرد تجويز الرجل لأن ينقلب عن هذا الدين يوم من الأيام في مستقبل أمره جار على دليل نظري المعارض قد ظهر له دفع عليه فأقنعه ببطلانه، هذا شك ناقض لأصل الإيمان. تجويز ذلك من مبدأ الأمر شك ناقض لأصل الإيمان يا إخوان، وانتبهوا. ليس الشك الناقض الإسلام هو التوقف عن الإثبات لتكافؤ الأمرين وحسب كما يصوره أهل الكلام، لا، وإنما الشك الناقض للإسلام يدخل في معناه اعتقاد جواز أن يثبت دليل نظري في المستقبل يبطل به الدين ويثبت خلافه مهما قام بنفس صاحب ذلك الاعتقاد يقين الآن بأن ما هو عليه حق لا ريب فيه، وهذا مما يتناقض القوم فيه من حيث لا يشعرون في الحقيقة. فإن من صح فيه الإيمان الجازم التام المنصرم كما ذكرنا فإنه لابد وأنه لا يجيز أصلا ورود المعارض النظري على ما يؤمن به. لماذا؟ لأن إيمانه يقوم في نفسه على فطرة لا يرد عليها الشك أو الارتياب إلا ذهب العقل بالكلية عنده. وأما هؤلاء فيقيم الواحد منهم إيمانه هو نفسه في نفسه على نظرية يونانية لا تكاد تخلو فيها دعوة من الدعاوى ولا حد من الحدود من أن يكون قد عورض وقوبل بما يكافئه في المستند النظري وفي قوة دلالة ذلك المستند إجمالا، إن لم يكن هو نفسه باطلا موجبا للتناقض أو الدور أو التسلسل. فمهما زعم أحدهم اليقين التام المنتهي فهو مكابر متناقض، شعر بذلك أم لم يشعر، وهم لا يجرؤون على التصريح بذلك اليقين المنتهي بين أيدي الفلاسفة والأقران قطعا، لأنهم لو فعلوا لرجعوا إلى استحقاق التهمة بالسفاهة وإيمان المقلدين، تلك التهمة التي ما فروا بابتداعهم علم الكلام أصلا إلا منها. واضح. فسعيد فودة مثلا عندما صرح في مجلس من مجالسه بأنه لا يزال يفكر ويعرض كل عقيدة من عقائده للمراجعة مرة بعد مرة لا يكف عن ذلك أبدا، فهو قطعا لم يشعر ولم ينتبه إلى تناقضه المنهجي العميق عندما يأتي في سياق آخر ليقول هو نفسه إن إيمانه إيمان من هو عازم تمام العزم على ألا يموت إلا عليه يرجو من الله ذلك، لأنه يقطع بعدم جواز قيام ما يعارضه في نفسه أصلا. يعني كيف يجتمع أن تكون قاطعا بذلك يا رجل وأنت مع هذا لم تزل تفكر وتعرض عقائدك للمراجعة وإعادة النظر في الأدلة والبراهين التي أقمتها عليها مرة بعد مرة على أثر كل خصومة تدخلها أو مادة فلسفية جديدة تتعرض لها في نفس الأمر، رجاء أن تتأكد من سلامة تلك العقيدة من قيام ما يعارضها عند الفلاسفة. هذا تناقض قطعا، ولهذا قلنا يعارضها معارضة فعلية، يعني توجب عليك أنت أن تخرج منها يعني. ولهذا قلنا كما قال سلفنا وأئمتنا إن الكلام لا يورث اليقين أبدا، بل يقيم الرجل على الشك ويميته عليه إلا أن يرحمه الله. ولا عجب، فأنت رجل أزلت الفطرة أيها المتكلم التي هي أوثق وأقوى وأتم مراتب المعرفة في نفس الإنسان على الإطلاق وأغناها عن الاستدلال والنظر لأنها هي أساس كل نظر صحيح، أزلتها لتقيم في محلها نظريات وأقيسة ميتافيزيقية فاسدة تقدم بها لبرهان نظري كسبي واهن تقدم للفلاسفة في خصومات على أنه هو طريقك أنت للمعرفة بأن لك ربا قد خلقك، فكيف وبأي عقل ترجو يا مسكين أن يوصلك ذلك إلى يقين المسلمين أو حتى إلى قريب منه؟ ومتى حصل لفيلسوف من كبار النظار أن انتهى إلى مثل ذلك أو حتى طمع في الوصول إليه أبدا؟ وهل ترى في مسائل الفلاسفة ومباحثهم الأكاديمية ما هو أغرق في النزاع النظري والجدال التاريخي طويل الذيل الذي لا يدري الباحث فيه من أين يبدأ في تناوله من مسألة وجود الباري؟ إن العلم الذي ينتهي مذهبكم إلى إيجابه على المكلفين أيها السادة الأشاعرة هو في الحقيقة أبعد ما يكون من بضاعة الفلاسفة عن أن يكون علما أصلا، وهو ذريعة كل ملحد للبقاء على إلحاده وترسه الذي يتترس به بين الناس اتقاء لبطشهم إن زعم أنه لا يجد دليلا يقنعه بأنه مخلوق أو بأن صانع العالم يستحق أن يعبد إن وجد أصلا. وحسبك أن تتأمل في نفس كلام الشارح لترى تناقض القوم في هذا الباب إذ يقول فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. قلت فأي معرفة أصلا تحصل بترديد دليل أو نقل أو حمل دليل أو حفظ دليل يعجز من يردده ويحفظه عن تقرير تقريره وحل شبهه إن طلب بذلك؟ هذا محض التقليد يا إخوان وليس هو استدلالا أصلا ولا يشبه أن يكون استدلالا. ولهذا قلنا إن المتكلمين يعني يجب على مذهبهم أن يحملوا الناس حملا على تقليدهم خلاص يطالب الناس جميع المسلمين وجميع علماء أهل الإسلام المتخصصين في جميع علومه من كيفما أي مكان موضوعها يحملونهم حملا على تقليدهم، وكل المسلمين عوام وخواص مطالبون بتقليدهم، يا كده يكونوا زيهم، يا إما أن تكون متكلما متفلسفا متبحرا في الفلسفة أو تكون مقلدا ملهاش تالت. واضح قوله: فإن قيل لك وما الدليل على وجود الله تعالى، فقلت العالم ولم تعرف جهة الدلالة فهو دليل جملي، وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبهة الوارد عليه قلت فبالله كيف يكون دليلا أصلا، أي يعني يدل صاحبه على المطلوب، والفرض أنه لا يعرف وجه الدلالة. يعني على هذا فالمطلوب من العامي إذن أن يذهب إلى المتكلم يجلس بين يديه يطلب منه دليلا على وجود الباري فيقول له هذا العالم ويسكت، فيصبح بهذا وقد سقطت عنه تهمة التقليد وأصبح إيمانه قائما على المعرفة الواجبة عليه شرعا، ويكون قد تعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا تناقض، بل هو مقلد بهذا. إذا كان أصل ذلك وحقيقته لا ترتسم في ذهنه أصلا فهو إذا مقلد، خلاص وجه الدلالة مش معروف بالنسبة له مش ظاهر يبقى مقلد. إذن وجب أن يكون النبي عليه السلام إمام المتكلمين وكذلك العلماء من أصحابه، وإلا كانوا مقلدين. واضح. ومع هذا فلا يكون قد حصل العلم الواجب للعام أصلا، لأن وجه الدلالة يخفى عليه. خلاص مع هذا الذي ذكرنا من لزوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متكلما وهذا ليس حاصل، خلاص، بل إمام المتكلمين وهو ليس حاصل، وكذلك الصحابة. مع هذا فعلى الذي قرره الشارح هنا لا يكون العامي بهذا قد حصل له علم، إنها حصل تقليد. خلاص إن كان، لأن هم على شرطهم أن التقليد ليس علما، حتى بالغ السنوسي فكفر من قلد في الإيمان أصلا، وهذا موضوع يعني ذكره وأشار إليه الشارح. يعني تأمل قوله الشارح بعدما ذكر ما يظن أنه به تحل الشبهة أو تحل الشبه يعني من فيها في في في في إيراد هذه الأدلة، وأنه يكفي في ذلك، يقال: ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. تمام. قلت: فلو كانت العقائد تعرف بالكشف فما فائدة الكتاب والسنة إذن؟ على أي حال تقدم أنه إذا قال العقائد في هذا السياق فإنما يقصد العلم بوجود الصانع كما ترى، ولا شك أن المتكلم إذا أعياه النظر والتحقيق ودفع الشبه فلا شيء أهون عليه من أن يرتمي بين أحضان الصوفية أصحاب الخوارق الشيطانية طلبا لأن يقع في نفسه من ذلك ما يعلق عليه دينه، كما كان لأبي حامد الغزالي في مرحلة من مراحله. ولعل هذا من أسباب اقتران التصوف الغالي بالكلام والأشعرية حقيقة، فغالبا ما ترى المتصوف القبوري أشعريا والعكس. لماذا؟ أزعم أن السبب في ذلك أن طريق العقل المزعوم في بناء أصل أصول الدين على الدليل المفيد لليقين التام الذي تطمئن له النفوس وتقيم عليه الدين طريق مبتورة غير موصلة إلى المطلوب من طمأنينة النفس وقرار العين، وهي مشحونة بموارد المعارضة النظرية وتكافؤ الأدلة وكذا، بما لا يرجو معه من ولجه خروج منه أبدا ما بقي حيا. والغزالي لما ولج تلك الطريق إلى منتهاها لم يصل منها إلا إلى الشك التام في جميع معارفه، حتى المعرفة بما تفيده به حواسه شك فيها. فما المخرج من ذلك؟ يزين لهم الشيطان حينئذ أن يسلكوا طريقا من طرق الصوفية رجاء أن يقع لهم من خوارق العادات عند الترقي طريقة من طرق الصوفية رجاء أن يقع لهم من الخوارق من خوارق العادات عند الترقي في في في في في منازل المريدين يعني، أو للدقة التدني في مدارجها ومراتبها وطبقات المريدين والعارفين فيها وكذا، ما يعولون عليه في بناء اليقين مما يزعمونه كرامات وكشوفات وكذا، فهي حيلة المفلس الحيران، نسأل الله السلامة. خلاص يعني ده رجل خلاص قعد مقعدا او جلس مجلسا لم يجد لعقله فائده اصلا في اثبات المعرفه بانه مخلوق، فخلاص هيدور على ايه؟ اي حاجه اشي يتعلق بيها بقى. قوله: واما من حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والاصح انه مؤمن عاص ان قدر على النظر وغير عاص ان لم يقدر على النظر، وقيل مؤمن غير عاص مطلقا، وقيل انه عاص مطلقا، وقيل أنه كافر، وجرى على القول الأخير السنوسي في شرح الكبرى، وشن على القول بكفاية التقليد، لكن حكي عنه أنه يعني رجع عنه إلى القول بكفاية التقليد. قلت: فبربك أي دين هذا الذي يقوم أصل أصوله على معرفة بحيث يتصور أن يعجز بعض الناس عن استكمال الأسباب العقلية للاقتدار على تكلف النظر فيه؟ يبقى دين إيه ده؟ لا يكون إلا مذهبا فلسفيا مما ابتدعه الفلاسفة من رؤوسهم قطعا بالضرورة. أما دين التوحيد وملة الإسلام الحنيفية الإبراهيمية السمحة المحجة البيضاء الناصعة التي آمن بها عامة الصحابة لمجرد أن سمعوا بأن رسولا قد بعث في الناس بها حتى أتاه كثير منهم وقد آمنوا به من قبل أن يلقوه، فمحال أن يكون أصل الإيمان في هذا الدين بحيث يتصور خفاؤه على عقل سوي النفس لكونه لم يتمكن من النظر. خلاص، وإذا كان الذي لم يتمكن من النظر معذورا في التقليد بقى غير مأزور بذلك، فلازم ذلك أن يكون من تكلف النظر بعدما استكمل آلته ولكنه أخطأ فانتهى إلى الحكم بعدم قيام الأدلة الكافية بالمطلوب على وجود الباري، ومن ثم مات على الإحاد أو ارتد عن الإسلام، أن يكون هذا معذورا أيضا غير مأزور ولا مذموم البتة في الدنيا ولا في الآخرة. يعني يقول كما قال برتراند راسل مقالته المشهورة: معذرة يا سيدي، لكن لم أجد من الأدلة على وجودك ما يكفي. وهذا مأزق آخر لا ينتبهون إليه، فإنكم إذا قلتم إن المقلد إيمانه صحيح لا غبار عليه إن كان معذورا بجهله أو بعدم تحصله على ملكة النظر المطلوبة للتمكن من استظهار الحق، لازمكم أن تعذروا من أخذ بأسباب الاجتهاد والتحقيق في ذلك ونظر ولكن لم يصل إلى الحق. واضح؟ هذا لازم لانفكاك منه. وهو في الحقيقة مذهب الجاحظية، يعني هؤلاء يعني بعض المتكلمين التزموه فعلا. خلاص هنعمل ايه؟ يعني نعذره، هنعمل ايه؟ مذهب الجاحظية الذين اطبق المسلمون على اكفارهم به، بل وكنتم انتم ممن كفروهم به اصلا في الحقيقة. واذا قلتم ان ايمانه فاسد لا يجزئه، لازمكم اما ان تكفروا جميع المسلمين ممن عداكم وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده، واما ان تفسقوهم وتبدعوهم على احسن الاحوال. فشوف الازمه جايه منين. يعني ادعاء التقليد في الايمان اصلا جواز ان يقع التقليد في هذا الذي يسمونه بالايمان اللي هو الجزم بوجود الصانع سبحانه وتعالى. ادعاء دخول التقليد عليه ودخول النظر هذا ما يفضي اليه بالضروره، ما فيش قدام كله كده. وكلاهما يعني سواء ذممتم صاحب التقليد أو أثنيتم على إيمانه، فأنتم في كلتا الحالتين يلزمكم مصائب سودة. فما المخرج من ذلك؟ لا مخرج لكم إلا بأن تخرجوا أصل الإيمان عندكم اللي هو إثبات الصانع مما يورد التقليد عليه مبدئيا من الأساس منهجيا، ألا هو الطريقة اليونانية التي أوردت عليه النظر وصيرته من جملة النظريات المجيئة للاستدلال والنظري والاستدلال النظري ابتداء. لا مخرج إلا بالخروج والانخلاع من صناعة الكلام كلها جملة. فليس جواب أهل الأثر للسؤال هل إيمان المقلد يجزئ أو لا يجزئ مثلا، أو السؤال هل يذم التقليد في الإيمان أو لا يذم، إلا بأن يقولوا لا تقليد أصلا هنا فيما تسمونه بالإيمان في هذه المسألة، وهو التصديق بوجود الباري. الإيمان بوجود الباري أمر فطري لا تعلق له بالنظر والتقليد أصلا عند العقلاء الأسوياء السالمين من صفصطة اليونانيين على أسباب المعرفة في هذا الباب، أصلا لا يرد عليه ذلك. ولو جوزنا فيه التقليد لجاز أن يكون الرجل مقلدا كذلك في العلم بوجود نفسه وبوجود العالم من حوله، وبأن حوادث الماضي التي عايشها قد وقعت فعلا كما يجد في ذاكرته، وبأن الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك مما يعرفه الناس بالفطرة والبداهة دون تكلف النظر. وإذا خلاص ما فيش قدامه بقى إلا أن يسلك سلكه والغزالي من التشكيك في كل شيء، ويقعد بقى هادم كل معارفه كلها ويدور على حاجة يبني عليها ويحتاس، ولما يلاقي نفسه مش عارف يخرج من الأزمة اللي وقع فيها يدور بقى على خوارق الصوفية والكشوفات ومشاكل ذلك، ويبتدي بقى يرتمي في أحضان يعني أصحاب هذه الطرق وهذه الأمور. فإن قالوا كما قال بعضهم تخلصا من لزوم اتهام الأنبياء والصحابة في إيمانهم، إن قالوا لا يلزمنا ذلك بل يكفينا أن نقول إن إيمان من لم يستدل أو لم ينظر على الطريقة التي اعتمدناها أي ببرهان الحدوث أو برهان الإمكان أو بهما معا، وإنما نظر بطريقة أخرى، يعني هذا إيمانه صحيح لا يدخل في معنى التقليد أصلا، قيل لهم كذبتم، بل هو عندكم محض تقليد لا محالة. لماذا؟ لأن الذي لم يزد على أن قال مثلا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العلي الكبير كما جاء في الأثر أن العربية قاله، يعني هذا يرد عليه من الإيرادات الفلاسفة ما تزعمون أن براهينكم قد خلصتكم منها وهو جاهل بها لا يتصورها أصلا. فكقولهم مثلا قياس دلالة البعر على البعير أن يكون لهذه المذكورات المعينة الأرض والسماء سببا ما، ولكنها لا تفيد معرفيا في الحكم بكونه واجب الوجود ولا بضرورة أن يكون قديما ولا أن يكون هو الواحد المنفرد بخصال الربوبية، كل ده لا يقتضيه هذا الذي نص عليه في أثر الأعرابي. خلاص عند الفلاسفة، لا يقتضي عند الفلاسفة. فمن قبل من الفلاسفة هذا الاعتراض السوفسطائي كما هو لازمكم أن تقبلوه، لم يرفع رأسا باستدلال العربية ولا بأي استدلال إلا أن يكون مقدما فيه للمطلوب بنظرية ميتافيزيقية في أقسام الموجودات من حيث هي موجودة بإطلاق، بما يوجب بقياس من أقيسة الشمول إثبات ذات صانعة ما له، خلاص، وبالتالي يرجو بأن يخرج وتخلص من الإشكالات والإرادات، وبما يوجب كذلك ما انتهيتم إليه تأسيسا على تلك البراهين من تقرير لما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق الصانع وجوديا المثبت من طريقها. فمن قال إن الإنسان يحصل له الإيمان الصحيح المجزئ ويسلم من التهمة بالتقليد فيه بمجرد أن ينظر حتى وإن نظر من أي طريق معقولة غير ما سلكتم، فإنه يلزمه أن يبين للناس كيف يتصور إذن لهذا الإنسان الذي لم ينظر كما نظرتم، وأن ينتهي إلى تأسيس العقائد وأصول الدين كما أسستموها أنتم بدون مفهوم العرضية والجسمية المؤسس على مقدمات برهان الحدوث عندكم. كيف يسلم من أن يثبت في حق الله تعالى تلك المعاني التي تجعلونها أنتم تجسيما ووثنية وشركا يجب تنزيه رب العالمين عنه سبحانه؟ صاحب البعرة والبعير هذا كيف يصل للحكم بالتفويض أو التأويل فيما يهم التجسيم من صفات الله تعالى على اعتقادكم، وهو لم يتحصل على تلك الأصول العقلية التي لأجلها صار كل موجود يدخل تحت هذه المعاني أو ذاك جسما بالضرورة تحت هذا المعنى أو ذاك جسما بالضرورة يقوم به ما يقال له العرض؟ يعني هيجي منين هذا الاعتقاد وهذا التنزيه عنده الذي هو عندكم أساس اعتقادكم إن لم يبني دينه كله وأصل دينه كله على برهان الحدوث بتاعكم بما يعني له من مقدمات عندكم؟ وهل يقوم الحكم فيما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق الله تعالى عندكم من المعاني إلا على نظرية الجسم والعرض تلك التي قدمتم بها لإثبات حدوث العالم؟ فهي دي مشكلة يا جماعة، ان انتم لبستم في هذه المسألة لبوسا لا يعني طريقة للخروج منه الا بالخروج من البرهان نفسه من مقدماته بالكلية. والقصد ان لازمكم الذي لا فكاك لكم منه يا معاشر الاشاعرة الا يصح ايمان المقلد البتة، ولا ايمان من لم يستدل على وجود من خلقه جريا على تلك الطريقة التي سلكتموها انتم بخصوصها، طريقة حدوث العالم وتركبه وامكانه، والله المستعان لا رب سواه ولا حول ولا قوة الا بالله. قناة إقناع فيما نرجو. سحابة خير أمطرت على أرض جرداء تحمل من كل زوجين اثنين، المؤمن والملحد، الضال والمهتدي، الموقن والشاك، فأنبتت بما تحمله من ماء الحياة حيث نصوص الوحيين ثمار اليقين في قلوب المؤمنين، وصقلت بذات الماء قلوب المعاندين.